بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة التحريم. تحلة أيمانكم، تحليل قسمكم بأداء الكفارة عنها، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. مولاكم ناصركم ومتولي أموركم، وأظهره الله وأطلعه الله على إفشائها سره. عرف بعضه أعلم حفصة بعض ما أخبرت به، صغت مالت، وإن تظاهر عليه وإن تعاون عليه بما يسوءه. مولاه وليه وناصره، ظهير أعوان له على من يعادونه، مسلمات خاضعات لله بالطاعة، قانتات مطيعات لله، سائحات صائمات. قو احفظوا، لا يعصون لا يخالفون، لا تعتذروا لا تلتمسوا الأعذار، توبوا ارجعوا عن ذنوبكم توبة نصوحا، رجوعا لا معصية بعده، عسى ربكم يتحقق رجاؤكم بوعد ربكم، يكفر يمحو من تحتها، من تحت قصورها وأشجارها، لا يخزي لا يلحق بهم هوانا وذلا بسبب العذاب، بل يعلي شأنهم، يسعى يسير بين أيديهم أمامهم، أتمم أدم أو زد، واغلظ عليهم واستعمل معهم الشدة في جهادهم، ومأواهم ومسكنهم الذي يصيرون إليه في الآخرة، وبئس المصير وقبح ذلك المرجع الذي يرجعون إليه. فخانتاهما أي في الدين بالكفر، فلم يغنيا فلم يدفعا، أحصنت حفظت، فنفخنا أمرنا جبريل أن ينفخ في جيب قميصها. القانتين المطيعين لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.